بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في واجبات الطواف. قال: وتواصل أربعة أشواط. وتواصل أربعة أشواط، هذا هو المشهور بين الفقهاء، أنه لا بد من توالي وتواصل أربعة أشواط أثناء الطواف. وهناك قاعدة عندهم، وهي قاعدة تجاوز النصف في الأشواط. بهذه القاعدة، وهي قاعدة تجاوز النصف، وهي سبعة أشواط، فإذا أكمل الطائف أربعة أشواط فحينئذ لو عرض له عارض، ما دام أنه واصل بشكل متوالي متواصل أربعة أشواط، أكمل أربعة أشواط، فبقاعدة تجاوز النصف حينئذ يمكن أن شنه أن يبني على طوافه. لو عرض له عارض مثل الحدث أو قضاء حاجة مؤمن أو صلاة فريضة مثلا أو غسيل الحرم غسل المطاف، فحينئذ يبني على طوافه. أما إذا لم يكمل نصف اللي هو النصف أربعة أشواط، فحينئذ يستأنف طوافه من جديد إذا كان فريضتان. هذه ما يعبر عنها بقاعدة تجاوز النصف. بهذه القاعدة وهي قاعدة تجاوز نصف الأشواط، قيد الفقهاء المطلقات من الروايات. يعني هناك روايات معتبرة من حيث السند، مثلا لاحظوا في الهامش صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في من كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه. وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال يقضي طوافه، وقد خالف السنة فليعد طوافه. مطلقات. أيضا قضاء حاجة المؤمن اللي وردت فيها روايات يعني فيها لحن وتأكيد على أن قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف إلى أن بلغ إلى عشرة على ما ذكر بعض الروايات. كهناك صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة فقال عليه السلام إن كان طواف نافلة بنى عليه، يعني يكمل بلا أن يعيد من جديد، وإن كان طواف فريضة لم يبني عليه، ونحو ذلك من الروايات. مشهور الفقهاء ماذا صنعوا؟ بقاعدة تجاوز النصف قيدوا هذه المطلقات. استفاد المشهور، لاحظ عبارته في الزبدة الفقهية في الصفحة المقابلة صفحة 393 في وسط الصفحة بعد أن ساق بعض الروايات مثل الحدث، قال فقد ورد في مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام فالرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ، فإن كان قد جاوز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف. هذه قاعدة تجاوز النصف. قال في الهامش استفاد المشهور قاعدة تجاوز النصف لعدم خصوصية الحدث والمرض في عموم التعليل، وقيدوا بهذه القاعدة جميع النصوص السابقة الواردة في دخول البيت وقضاء حاجة المؤمن وغيرها. واضحة هذه النقطة؟ هناك رواية فيها هذا التعليل في نفس الصفحة، رواية أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن امرأة طافت 5 أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة، هنا الشاهد، وجاوزت النصف. شايف العبارة في نفس الصفحة 93 وجاوزت النصف، علمت ذلك، يعني تضع علامة، علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف، يعني تعيد من جديد. فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله، ونحو ذلك من الروايات. إذن من واجبات الطواف، قال: وتواصل 4 أشواط، موالاة عرفية. طبعا بعض الأعلام يقول هذه الموالاة العرفية موكولة إلى نظر العرف، لأن سيأتي يعني من خارج الكتاب بعض الآراء الفقهية أنه إذا قطع عليه طوافه بإقامة مثلا صلاة الجماعة أو غسيل المطاف، فحينئذ بالنسبة إلى مثلا صلاة الجماعة أو أحدث الموالاة العرفية شقد، فهني بين الفقهاء وبين الأعلام أي خلاف. بعضهم مثلا يقول أنه ربع ساعة ما بإشكال، يعني الفصل بين الطواف وصلاة الركعتين، الفصل بين الطواف مبادرة عرفية. واحد يقول مثلا ربع ساعة، واحد يقول نصف ساعة إذا لم يكن لمسامحة كما هو رأي السيد الخوي، واحد يقول لا تتحقق المبادرة العرفية بنصف ساعة كالسيد السيستاني. نعم، لا بأس مقدار 10 دقائق مثلا، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة الفريضة، وغير ذلك من الآراء الفقهية. فالغرض من واجبات الطواف، قال: وتواصل 4 أشواط، هذا عند المشهور. يأتي تفريع: فلو قطع طوافه في أقل من 4 أشواط بطل طوافه ولو كان لضرورة، لكن قطع الطواف بعد إكمال 4 أشواط لا يضر بإتيان 3 الباقية من دون حاجة شنه إلى استئناف الطواف من جديد أو إعادة من جديد، بل يكمل بقية الأشواط إذا كان قد أكمل شنه 4 أشواط. هذا تفريع على قول من خارج الكتاب بينت المطلب، من بعض الشروح أيضا موجود جواهر الفخرية. هذا توضيح عبارة اللي هو الماتن وتواصل 4 أشواط، يتفرع على ذلك أنه لو قطع طوافه في أقل من 4 أشواط بطل طوافه حتى لو كان لضرورة. هنا سؤال فقه في المناسك: هل يجوز الجلوس بين الأشواط؟ ذكروا أنه يجوز للاستراحة بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية. هنا الكلام الآن، يعني هذا قد واحد يقول إلقاء الكرة في ملعب المكلف من قبل الفقيه لا يزيد الطين إلا شنه؟ لا بل. الآن موالاة العرفية، أنت الآن تجي إلى الحجيج، زين 10 دقائق موالاة 5 دقائق، فكل واحد من هالعوام سيدلي بدلوه ويعطي رأيا. فلما تقول موكول إلى نظر العرف، القاء الكرة في ملعب المكلفين والعوام راح يزيد شنو المشكلة تعقيدا. كل واحد عنده رأي، كل واحد يقول لا ما ربع ساعة عادي، واحد يقول لا ربع ساعة عادي، واحد يقول لا نص ساعة ما أشوف يعني عادي جدا نص ساعة عادي. فلا يزيد الطين إلا شنو على ذاتهم بلة ومهما يكون. قال فلو قطع الطواف، هذا التفريع، فلو قطع الطواف لدونها، لدون الأربعة أشواط المتواصلة المتوالية عرفا، هنا لدونها بمعنى لو قطع الطواف عند الأربعة، لدونها أي عندها، كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس. فلو قطع الطواف لدونها أي عند الأربعة الأشواط بطل طوافه مطلقا، مطلقا يعني ولو كان لضرورة، كما فسره المتن بقوله وإن كان لضرورة. فمطلقا من الشارح إشارة إلى قول المتن وإن كان لضرورة. أنا قلت لو قطع طوافه في أقل من أربعة أشواط يعني في الشوط الثاني أو الثالث، فوإن كان لضرورة بطل طوافه، عليه أن يعيده من جديد أي يستأنف من جديد. وإن كان لضرورة كالحدث والمرض أو غسيل المطاف الآن العمال مثلا وهكذا، أو دخول البيت، وإن كان لضرورة أو دخول البيت أي الكعبة المعظمة، أو صلاة فريضة ضاق وقتها، وبعد إكمال الأربعة يباح القطع قال لضرورة. بعدين بقول لا مطلقا، وبعد الأربعة يعني وبعد إكمال الأربعة أربعة أشواط. طبعا لو طاف ثلاثة أشواط ونصف فيها خلاف بين الفقهاء، المشهور إكمال أربعة أشواط، أيضا الروايات إلى أن قاعدة تجاوز النصف ثلاثة ونصف قد واحدة، لكن الروايات أنه أربعة أشواط. أكو في بعض الروايات اللي قرأناها مرسل جميل وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف مثلا، الموجود كلمة النصف، لكن هو هذا المشهور بين الفقهاء الذي نص عليه الشهيد الأول قدس الله روحه بقوله وتواصل أربعة أشواط، هذا هو المشهور. وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة، نعم، وصلاة فريضة عند دخول وقتها، ونافلة حتى الوتر، صلاة الوتر صلاة الليل يخاف فوتها، فوت الفريضة لضيق الوقت، أو النافلة أيضا كصلاة الليل مثلا، يعني الوتر موجود في الروايات بالنسبة إلى صلاة الوتر. وقضاء حاجة مؤمن لا مطلقا، يعني بعد إكمال الأربعة قال يباح القطع لضرورة وصلاة فريضة وكذا لا مطلقا. بالنسبة لصلاة الوتر هنا في الهامش روايات مباركة شريفة. لاحظوا الرواية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، شايف الرواية، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام، أو إلى بعض المسجد المكي إذا كان لم يوتر. هنا الشاهد إذا كان لم يوتر، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الإسفار؟ قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعده. أيضا هذا مقيد بإيش؟ بقاعدة تجاوز النصف عند مشهور الفقهاء. قال: وحيث يقطعه، رجع على عبارة الشارح الشهيد الثاني رحمه الله شرح اللمعان، قال: وحيث يقطعه أي الطواف يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه. هنا خطأ مطبعي، مش منعه، ليكمل منه. تعدكم خطأ، اي هاي الطبع اللي عندي فيها خطأ موجود عندكم، ليكمل منه، هاي الطبع الجديدة ما صحيحة عدله. وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود حذرا من الزيادة أو النقصان. إذن حيث يباح القطع بعد أكمال الشوط الرابع لضرورة لا مطلقا، ولو شك في العلامة من أين قطعه، قال: أخذ بالاحتياط. هنا أيضا خطأ مطبعي عندنا في هذا الطبع. ما معنى أخذ بالاحتياط لو شك؟ بمعنى أن يطوف مما قبل الموضع الشك. كم خطوة؟ هذا لا ينافي احتمال الزيادة لأن الأصل عدم الزيادة. هذا كله في طواف الفريضة، أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا. مطلقا يعني أكمل أربعة أشواط أم لا، قبل الأربعة أم بعد الأربعة، هذا معنى مطلقا. إذا كان معذور، إذا كان معذور يبني يعني يواصل يكمل، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة أشواط لا له لا لعذر مطلقا. يعني كان عذرا شرعيا كما مر علينا مثلا، لا لعذر، عذر شرعي صلاة الليل، أو عرفي مثلا أعذار عرفية. قال: وفي الدروس أطلق البناء فيها في الأشواط مطلقا، فيها في الأشواط مطلقا يعني سواء قطع لعذر أم لا، قبل الأربعة أشواط أم لا. هنا الشارح الشيء الثاني كأنما يعني يعلق، لأنه قيد نعم الحق مع الشارح من التقييد بالعذر لا مطلقا، فلو كان لعذر ولم يتجاوز النصف بنى وأكمل، أما إذا لم يكن لعذر أعاد من جديد إن لم يتجاوز النصف. ثم قال: ولو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي ترتبت صحته وبطلانه على الطواف. الكلام الآن في أحكام الشك في الطواف الواجب، عنوان جانبي أحكام الشك في الطواف الواجب، يعني بعد أن فرغ الماتن رحمه الله من بيان واجبات الطواف، النية ابتداء بالحجر الأسود الختم به، أن يطوف حول الكعبة محاذيا على يساره ما بين الركن والمقام المشهور، إدخال حجر إسماعيل، أن يخرج بجميع بدنه عن الكعبة، إكمال السبعة أشواط، عدم الزيادة عليها، صلاة ركعتين خلف المقام، تواصل أربعة أشواط، إلى غير ذلك مما مر علينا اليوم أثناء البحث والدرس. الآن يشرع في بيان أحكام الشك في الطواف، طبعا فيها تفاصيل وجزئيات كثيرة وخلافيات، أيضا مسائل خلافية بين العلماء الأعلام ومراجع الكرام وأئمة الفتوى في مناسك الحج. قال: ولو ذكر، أي الطائف، ولو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي، أثناء السعي بين الصفا والمروة، تذكر أنه طاف مثلا ستة أشواط لا سبعة مثلا، ولو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي، ما هو الحكم؟ قال: ترتبت صحته، صحة سعيه، وبطلانه، بطلان سعيه، على الطواف. إذن الضمير أو الضميرين يرجع إلى السعي، يترتب أو تترتب صحة السعي أو بطلان السعي على الطواف. الشهيد الثاني يشرح ذلك بقوله رحمه الله: فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع أشواط استأنفها، أي أعاد من جديد، أن قاعدة تجاوز النصف، لاحظ فسر أنه النصف أربعة أشواط. فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع، يعني أربعة أشواط، استأنفهما، أنا لعلي اشتبهت قلت استأنفهما مثنى، يعني طواف بالي استأنف، يعني أي أعاد من جديد طوافه ثم يسعى. فإن وإن كان بعده، بعد إكمال أربعة أشواط، تذكر أنه طواف ناقص، وإن كان بعد إكمال أربعة أشواط بنى عليهما، يعني يكمل من حيث انتهى بلا حاجة إلى استئناف وإعادة من جديد، يعني يذهب إلى إكمال الطواف، يقطع السعي، يرجع إلى المطاف، يطوف بقية الأشواط ثلاثة مثلا، إذا فرغ من الطواف حينئذ يكمل السعي. ليش؟ قال: لموثق إسحاق بن عمار في الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف، يعني هذه خوش عبارة زي عبارة أرباب المقاتل هذه، فبينما هو يقاتل، فبينما لم يعني خطباء بعد هذا بعدهم أعرف، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال عليه السلام: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. قال: وظاهره الإطلاق سواء تجاوز نصف الطواف أو لا، وإليه ذهب الشيخ طوسي في التهذيب، تهذيب الأحكام، والمحقق في المختصر النافع، والعلام الحلي في المنتهى، منتهى المطلب آخر كتاب فقه صنفه العلام الحلي مهم جدا، والتذكرة، تذكرة الفقهاء، والتحرير، تحرير الأحكام الشرعية. ليش؟ عملا بإطلاق النص. وإن لم يتجاوز نصف السعي، قال عليه السلام: يرجع إلى البيت فيتم طوافه. لكن الشيخ الطوسي في المبسوط، وابن إدريس في السرائر، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع، ذهبوا إلى أنه لابد من كونه قد تجاوز نصف الطواف. ليش؟ تحكيما لقاعدة تجاوز النصف. قال وإن كان بعد إكمال أربعة أشواط بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعي. إن هذه وإن وصلية وإن لم يتجاوز نصف السعي. ليش؟ لإطلاق الموثقة، إطلاق النص. فإنه أي السعي تابع للطواف في البناء يعني الصحة، والاستئناف يعني البطلان، يعاد من جديد، يستأنف يعني يعيد من جديد. فيبني على الساعي إن بنى على الطواف، ويستأنف الساعي إذا استأنف الطواف. قال ولو شك في العدد، يعني في أثناء الطواف، هذه طبعا مسألة ابتلائية كثير جدا. في البداية ملتفت ومركز ويا مثلا جماعة يطوفوا وياهم، بعدين في الثالث الرابع الخامس يضيع ما يدري أنا في الرابع في الخامس في السادس. مسألة فعلا ابتلائية، مع أنه واحد قبل ما يدخل الطواف أو لم يسمع قد يتعجب ويستغرب أنه إنسان سبعة أشواط يشك بيها، لكن لما هو يدخل في المعمعة ولو شك في العدد، يعني في عدد الأشواط أثناء الطواف، ولو شك في العدد أي عدد الأشواط بعده، أي بعد فراغه منه من الطواف. هني يجي قاعدة الفراغ، أي سهل، لم يلتفت لا اعتني بشكه لقاعدة الفراغ. طبعا هي هالقاعدة واردة في غير هذا المورد، اي يعني في الوضوء مثلا، الطهارة، قاعدة التجاوز في الصلاة انه كبر وركع الى اخره، هنا قاعدة الفراغ في الوضوء. رواية بكير بن أعين قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. هذه قاعدة التجاوز، فعملا بالإطلاق لاحظ، لأن هذه أيضا فيها كلام بين العلماء أنه قاعدة التجاوز الفراغ تجري في غير الوضوء مثلا الصلاة، مثل الآن الطواف، فهذا بناء على تمسك بإطلاق هذه الروايات. لم يلتفت يعني لم يعتني بشكه مطلقا، يعني بالزيادة والنقيصة. هذا بعد الفراغ من الطواف. أما لو كان الشك في الأثناء، قال وفي الأثناء يبطل، وفي الأثناء يبطل إن شك في النقيصة، هنا يكتب أنت عملا شنو بالمشهور، بل عملا بالمشهور، ترجيح للروايات التي عمل بها المشهور. ولماذا؟ لأن هناك طائفتين من الروايات، هناك تعارض مستقر. التعارض كما مر علينا كرارا ومرارا في ثنايا هذه الدروس، التعارض الذي هو من أهم مقاصد علم الأصول، وبها تظهر يعني دقة الفقيه العرفية في الجمع بين الروايات، لأنه قل ما يخلو باب من الأبواب من التعارض، قل ما يخلو. قالوا التعارض على قسمين، إما مستقر وإما غير مستقر. التعارض غير المستقر يزول، يعني متزلزل يزول بالجمع العرفي. إذا عندنا مطلق ومقيد وعام وخاص، حاكم محكوم إلى آخره، نجري ونعمل قواعد الجمع العرفي، تقديم الأظهر على الظاهر ونحو ذلك، حمل مطلق على مقيد. فهذا ليس من التعارض في شيء، يعني ليس تعارضا مستقرا، وإنما التعارض الاصطلاحي هو التعارض المستقر الذي لا يتزلزل. نعم. مثلا يعني للتقريب، رواية تقول ثمن العذرة سحت، رواية تقول لا بأس ماكو في المكاسب هذا أو المكاسب مكاسب محرمة، أو رواية ثانية تقول مثلا بأنه الارتماس ليس من المفطرات، في رجل ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا، متعمدا موجود هذا في الرواية، قال لا شيء عليه ولا يعودن، ولكن لا يعودن. هذه رواية، رواية إسحاق بن عمار. في المقابل توجد روايات، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. لاحظ السياق، أكل شرب، جعل ارتماس نفس السياق. المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة أن الارتماس من المفطرات، فتوى أو احتياطا وجوبيا، تقديما وترجيحا لهذه الطائفة من الروايات التي هي أكثر عددا وأصح سندا. مثل هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم، ديك موثقة إسحاق بن عمار، وهناك من لا يعمل بالموثق مثلا كمعروف عن السيد العاملي وصاحب المدارك وفلان، يشترطون عدالة الراوي، أن يكون عدلا ثقة إماميا. أما رواية عمار الساباطي قال هذا فطحي، فلان قال واقفي، ومهما يكون، وإن كان هو التحقيق حجية خبر الثقة، وإن لم يكن عدلا إماميا الذي يصطلح عليه بالموثق، يكفي كون الرواية معتبرة. ولكن عند التعارض المستقر، الخلاصة قالوا لا بد من إعمال المرجحات. طبعا الأصل في التعارض تساقط، دليلان إذا تعارضا تساقطا لمقتضى الأصل القاعدة الأولية. مقتضى القاعدة الثانوية هو الرجوع للأخبار العلاجية، تسمى روايات العلاج أو الأخبار العلاجية، كمقبولة عمر بن حنظلة وصحيحة ما أدري عبد الرحمن المروية في عن الراوندي. المشهور بين الفقهاء الخلاصة، يعني حتى تأخذ مشهور رأي السائد في الرسائل وغير ذلك، المشهور بين الفقهاء تراجع تهذيب الأصول للسيد عبد الحسن الزواري مثلا، الترجيح أولا بالشهرة، ثانيا بموافقة الكتاب، ثالثا مخالفة العامة. وقد ذكروا هناك بأن أول وأقوى المرجحات هي الشهرة، لاحظوا. فهنا يوجد تعارض، يعني هذا كمختصر يعني لبحث التعارض، إما مستقر أو غير مستقر. لاحظوا بعض الفقهاء وهم قلة حتى يعني في كل جيل، هذا الجيل يعني على عدد أصابع اليد الواحدة تجد من يقول بأن الارتماس ليس من المفطرات كالسيد السيستاني مثل المسائل الحكيم. ليش؟ هو يكتب هالشكل بالمنهاج، في المفطرات يعددها، الثالث يعني أكل شرب جماع، الرابع المشهور الارتماس على المشهور شهرة كبيرة أو عظيمة، ولكن الأظهر الكراهة، يعني جائز على كراهية شديدة قايلين. ليش؟ هي هاي النقطة، أنها هؤلاء الفقهاء قالوا هذا التعارض غير مستقر، وإنما نقول جائز نحملها شنو رواية المانع، روايات المفطرية على الكراهة الشديدة بهذه الرواية. أنه لا شيء عليه ولكن لا يعودن. لكن المشهور يقول لا، هذا تقول يفطر ما يفطر، لا يمكن الجمع، لا يمكن التوفيق العرفي، ماكو جمع عرفي تقرر، لا يمكن. إذا لا يمكن الجمع لاستقرار التعارض، تعارض على تكاذب، فنقدم شنو؟ نعمل المرجحات، أقوى المرجحات. وأول مرجحة شنو؟ إن هذه أكثر عددا وأصح سندا وعمل بها المشهور إلى آخره. لذلك قال، يعني هذا ترى من أهم مقاصد علم الأصول، يعني من المواضع والموارد اللي تبين فيها الدقة والأعلمية أيضا. هو بحث تعارض من أهم مسائل ومقاصد علم الأصول. وإلا لولا التعارض خلاص الرواية قدامك سندا ودلالة سطر الفتوى. صار عملية الاجتهاد سهلة. تعارض الشيخنا مرتبط بالتردد، تعارض والتراجيح يسموه، تعادل والتراجيح. آخر باب في علم الأصول، خاتمة في التعارض أو في الكفاية مثلا، المقصد الثامن، الأوامر، نواهي، مفاهيم، مطلق مقيد، عام وخاص، مطلق مقيد، الأمارات، أصول عملية، تعارض الأدلة والأمارات الشرعية، بعدين خاتمة ذيك اللي في الاجتهاد والتقليد. من مقاصد علم الأصول مقصد الثامن في كفاية الأصول، يعني من أهم مقاصد علم الأصول هو بحث التعارض. الاصطلاحات تعادل والتراجيح، تعادل والترجيح، تعارض والتراجيح، تعارض الأدلة، هو هذا عبارات شتى وحسنك واحد. تعارض إما مستقر أو غير مستقر، بعدين تراجيح. ليش تراجيح؟ هو هذا إذا كان مستقر نأخذ بالمرجحات المنصوصة، يقال لها المرجحات المنصوصة. قال ولو شك في الأثناء وفي الأثناء. إذا تكتب الروايات متعارضة فلا بد من إعمال المرجحات، وهذه الروايات في الهامش موجودة. قال وفي الأثناء، يعني لو كان الشك في أثناء الطواف، يبطل إن شك في النقيصة، كأن شك بين كونه تاما أو ناقصا، يعني كونه في الشوط السابع أو ناقص السادس، أو في عدد الأشواط مع تحققه يعني وتيقنه عدم الإكمال، هل هو السابع أو الثامن أو التاسع مثلا. أما الروايات، لاحظوا، إذا شك في الأثناء قال يبطل فيستأنف من جديد على المشهور للأخبار، منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل طاف بالبيت فلم يدري أستة طاف أو أستة طاف أم سبعة طواف الفريضة، قال فليعد طوافه، لم يدري يعني شك يعني عدم علم يعني جهل بالواقع. نعم. وصحيح صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدري، هذه لم يدري ضع عليها خط، فلم يدري يعني شك، ولهذا يقولوا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني الشبهات الحكمية، ما عنده علم، لا يدري، جهل، شك، احتمال، عبارات مترادفة عندهم. عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدري ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه ونحو ذلك. وفي المقابل أكو روايات أيضا صحيحة، قال وعن المفيد وعلي بن بابويه القمي والد الصدوق والحلبي وابن الجنيد من القدماء وسيد المدارك أنه يبني على الأقل لأصلي البراءة وعدم الزيادة لصحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لا يدري. لاحظ كلمة لا يدري، يجي واحد يطالع الروايات يقول كذا رواية تقول كذا، المسألة مو بس مسألة روايات، هناك آليات وأدوات في عملية الاستنباط. في رجل لا يدري 6 طنطافة أو 7 قال يبني على يقينه، واليقين هنا الأقل، الزائد مشكوك. وصحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدري 6 طنطافة أم 7 قال فليعد طوافه. قلت ففاته، قال ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل. وهكذا روايات. قال في الهامش ولكن هذه الطائفة من الروايات لا تقاوم تلك الطائفة من الروايات الدالة على الاستئناف. ليش؟ لكثرتها وصراحة الأمر بالاستئناف، والأهم من هذا وذاك عمل المشهور. الشهرة أول وأقوى المرجحات، هذه تلاحظها كثيرا في شرح تحرير الوسيلة للشيخ فاضل اللنكراني. الشهرة أقوى المرجحات، أول المرجحات. يعني في رواية عمر بن حنظلة المعروفة المقبولة جعلت أول وأقوى المرجحات عند التعارض المستقر، وهذا الذي عليه عمل الفقهاء. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هي وإن كانت مرفوعة لكن هي مضمون المقبولة. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه الآخر. قال ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على 7. طبعا هناك حواشي كثيرة قد تسبب صداع. إذا تحقق إكمال 7، إذا يبني على الأقل إن شك في الزيادة على 7 أنه 8 9، إذا تحقق أنه أكمل 7 أشواط. في الهامش أكو روايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدري 7 طاف أم 8. متفق في الدين هو معرفة أخبار الأئمة الطاهرين عليهم السلام. عن رجل طاف بالبيت فلم طواف الفريضة، لاحظ فريضة، فلم يدري 7 طاف أم 8، فقال أما 7 فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على 8 فليصلي الركعتين. ولذلك قال ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على 7 أشواط إذا تحقق إكمال 7 أشواط. إن كان على الركن الذي فيه الحجر الأسود، ولو كان قبل الركن بطل أيضا مطلقا. يعني إيش؟ يعني سواء كان الشك بين 7 والـ8 أو بين 7 والـ8 والـ9. لا ذكر قبل أن يبلغ الركن فإن بلغه أكمله. نكمل العبارة. ولو كان الطائف قبل الركن بطل أيضا مطلقا كالنقصان. ليش؟ لتردده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمدا، والقطع المحتمل للنقيصة. وإنما اقتصر عليه بقوله إن شك في الزيادة على 7 ولم يذكر على الركن. عبارة الشهيد الثاني قال إيش؟ إن كان على الركن، وإنما اقتصر عليه بدون القيد، القيد اللي هو على الركن، لرجوعه أي الشك في الزيادة على 7 إلى الشك في النقصان. ومر علينا إن كان الشك في النقيصة شنو؟ في الأثناء يبطل يستأنف من جديد. هذا بالنسبة إلى أحكام الطواف الواجب، طواف الفريضة. الرواية اللي تفضلت رواية أبي كهمس عن الصادق عليه السلام عن رجل نسي فطاف 8 أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن، هذه الركن ركن العراقي اللي عند الحجر الأسود، وقد فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم 14 شوطا وليصلي 4 ركعة. هنا الراوي مجهول أبو كهمس، قال وهو منجبر بعمل الأصحاب. هذا هم من المباني المشهورة أن الشهرة جابرة لضعف السند، عمل الأصحاب قدم الأصحاب يكون جابرا لضعف السند. وأما أحكام شنه النفل، قال وأما نفل الطواف فيبني فيه في المندوب في النفل على الأقل مطلقا بلا خلاف فيه، يبني على الأقل مطلقا سواء شك في الزيادة أم النقصان، سواء بلغ الركن أم لا. هذا هو الأفضل يقول الشهيد الثاني رحمه الله. ولو بنى على الأكثر يعني عند الشك في الطواف المندوب كطواف الوداع مثلا، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا، يعني كما يجوز البناء على الأقل الذي هو أفضل وأحوط يجوز البناء على الأكثر، لكن حيث لا يستلزم البناء على الأكثر الزيادة، حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كالصلاة المندوبة والنافلة. وهناك روايات في الهامش وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل ويبني على الأقل ونحو ذلك. وأيضا هناك في الفقيه مرسلة عن الصدوق، مرسلة الصدوق في الفقيه والمقنع عن الصادق عليه السلام، سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طافة أو أربعة، قال طواف نافلة أو فريضة، قيل أجبني فيهما جميعا، قال إن كان طواف نافلة هنا الشاهد فابني على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف. بينا طبعا من سنة طواف الفريضة قاعدة تجاوز النصف. لذلك الشيء الثاني قال ولو بنى على الأكثر عند الشك عن الطواف المندوب النافلة حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا البناء على الأكثر كما يجوز البناء على الأقل الذي هو أحواض. هذا تمام الكلام في واجبات الطواف وأحكام الطواف، طواف الفريضة وطواف النافلة. قال وسنن الطواف، سنن والمستحبات كالغسل، وسننه الغسل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.